السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناقض دقيق بمنكري القياس، وقد بدأت تظهر هذه الفرقة من جديد. في العادة تجد مثلا في كلام بن حزم في المحلى دائما يأتي بفتاوى الصحابة كرام، ثم يقول هؤلاء قولهم ليس حجة، باستمرار لا يكاد يوجد صحابي أو فقيه أو إلا وتجد أن ابن حزم قد أطلق في حقه هذه الكلمة. طيب، الآن ليس هذا بحثنا، هل فعلا قوله حجة أو قوله ليس حجة، ولكن الصحابي هذه الفتية التي أنت حكمت عليها بأنها فتية باطلة، أين تخرجها؟ هل تخرجها بأنها فتية بالنص؟ لو كانت فتية بالنص لما رددتها أصلا، أم تخرجها من جهة أنها فتية بالقياس فجاز عليها الخطأ والتخطئة؟ إذن عموم الصحابة يفتون بالقياس، ولم يرد عن أحد منهم إنكار أصل الإفتاء بالقياس، وإنما ورد عنهم ذم الرأي في مقابل النص، وورد عنهم ذم بعض الأقوال الإنكار على القائلين ببعض الأقوال لمخالفتها للنص. وأما الصحابي إذا تكلم بشيء يخالف القياس فإن آحاد الفقهاء لا يليق بحقهم الإفتاء بشيء خلاف القياس إلا بتوقيف، فكيف بالصحابة الكرام؟ فإذا وطبعا ابن حزم يثبت الإجماع وينكر القياس، فعلى هذه الطريقة ثبت عندنا اتفاق الصحابة بشهادة هؤلاء الظاهري أنفسهم على الإفتاء بأمور لا نص فيها، ولا يكون ذلك إلا بقياس. فهؤلاء شهدوا على أنفسهم أنهم مخالفون لنهج الصحابة وعموم الفقهاء، لأن الصحابي لن تقول أنه عنده حديث ضعيف مثلا، هو صحابي. طيب، هذا تناقض دقيق. أيضا في هذه السياقات تجد أن منكري الإجماع مثلا يأتي ويبحث في الأحاديث فينكر بعض الأحاديث، يضعفها اعتمادا على أقوال أئمة الجرح والتعديل. طيب، ما الذي جعل قول أئمة الجرح والتعديل حجة عندك؟ ممكن أنا آتي وأقول بما أن الإجماع ليس حجة، أنا سبرت مرويات هذا الراوي فاكتشفت أنه ثقة وأنا لست مقتنعا بكلام هؤلاء جميعا، أو سبرت مروياته فظهر لي أنه كذاب ولست مقتنعا بحديث، أنت أصلا تسير على إجماع أئمة الجرح والتعديل أصالة، وتطبق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، ثم تسير على قواعدهم التي أجمعوا عليها، وبعضها لا تفهم كيف، لا تستطيع استخراجه من النص أنت، وإنما تنظر في استنباطاتهم الدقيقة. طيب، حقيقة ممكن يسأل سائل من أين جاء موضوع إنكار القياس وموضوع إنكار الإجماع، حتى مسألة مثلا حين يقولون أنه لا ينضبط إلا إجماع الصحابة، تجد في كتب اللغة إجماعات اللغويين، في كتب الأصول إجماعات الأصوليين، في كتب الحديث إجماعات المحدثين، ثم بعد ذلك تقول لي لا، القياس الإجماع لا ينضبط إلا إجماع الصحابة. حتى ابن حزم لا يقول هذا، يعني حتى ابن حزم في مراتب الإجماع صار يأتي بعض الإجماعات التي يستخرجها من مشاهدة موطن الوفاق أثناء الخلاف. فمثلا يجد الناس اختلفوا هل يتوضأ بالنبيذ أو لا يتوضأ بالنبيذ عند فقد الماء، فيقول واتفقوا على عدم الوضوء بكل مائع خلا الماء والنبيذ، واختلفوا في النبيذ هكذا. طيب، فإذا كنت تعقل اتفاقات كل هؤلاء فكيف لا تعقل اتفاق من بعد الصحابة؟ ولكن يعني كلام شيخ الإسلام مثلا في هذا الموضوع وغيره، قال معظم الإجماعات الفقهية تجدها في كلام الصحابة، هذا المقصود، ولم يقل أنها كلها. طيب، يسأل سائل من أين جاء موضوع إنكار القياس، والذي هو موجود أيضا عند الرافضة الإمامية؟ إنكار القياس جاء من بعض متفقهة المعتزلة. متفقهة المعتزلة على نوعين، نوع صاحب رأي مثل المريسي، ونوع عكس أهل الرأي ينكر القياس مطلقا مثل إبراهيم النظام.